يقول ما قلتش. الشهود اللي عليه كام؟ واحد بس. يجي زي زيد بن أرقم رضي الله عنه، فهو اللي شاهد على عبد الله بن أبي سلول، قال إيه؟ لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. المهم ان هو قيل لعبد الله بن ابي ذلك، فقال ايه؟ فقلت واقسم بالله ما قال. الرد عشان تثبت لابد من ايه؟ شاهدي عدل. قوم زيد بن ارقم لاموه ويعني عاتبوه عتابا شديدا لغايه ما كانش عارف ينام. والرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله بن ابي لما نزلت الايات صدق الله عز وجل زيد بن أرقم، بس ما نزلتش تسمي في الآية عبد الله بن أبي سلمة، مش كده؟ نزلت إيه؟ يقولون زي ما بالوا أقوال. علشان أحكم على واحد بالردة لازم يشهدوا عليه شخصية من هو إيه؟ نطق الكفر أو ارتد. وده كما قال الله عز وجل في الذين كانوا يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة، قال يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بمن ذلك. نزلت الآية تسميهم، نزلت قالوا من هم بقى. عشان كده نقول الردة تثبت إمتى؟ لما تكون هناك بينة بالردة. من ضمن الأدلة بقى يعني إذا في قضية النصرة والمظاهرة دي ما ينفعش إن إحنا نعمم الحكم على كل من أطاع من كان منافقا في الباطن ولم يظهر الردة صراحة أو لم تقم عليه الحجة أو كان مسلما عاصيا في حال من الأحوال. إحنا بنقول إن بذلك خطر كبير أن يعمم حكم الردة بحكم بحجة أن هذا يظاهر المشركين، زي ما كل جماعات التكفير واللي بتسمي نفسها جماعات الجهاد وأمثالها وداعش وغيرها اللي بيقولوا من كل الجنود والضباط خارجين من الملة بإيه؟ وما يتولاه منكم فإنه منهم، فضلا بقى أن هم يجعلوا موالاة من غير موالاة. زي إيه؟ زي موالاة مثلا بأنه بيبيعوا ويشتروا، إن هم قاعدين معاهم، إن له عمل مفاوضات معاهم، إن هو عمل معاهدة معاهم. دي أشياء بتشتبه على أهل الجهل بالمظاهرة. ما هو يجوز نعمل معاهدة معاهم حتى لو فيها شروط جائرة، وممكن يكون المسلمين مضطرين لذلك ولا يحكم عليهم بالكفر بناء على هذا الأمر. يعني لما الإسلاميين مسكوا الحكم سنة ما لغوش كم بديت وفضلوا ملتزمين بيها وبنودها، الجماعات التكفيرية قالوا إن ده موالاة لليهود، وقالوا ده وكمان قالوا ده حكم على إن الدكتور مرسي ما حكمش ما أنزل الله، قاموا حكموا بكفر الدكتور مرسي وزودوا الامر كمان ايه واللي ما كفروش ما كفر. طبعا اللي من لم يكفر الكافر فهو كافر، قلنا من لم يكفر الكافر الايه؟ المعلن بكفره، ولمن لم يكفر الكافر المقطوع بكفره زي ابليس وفرعون. وليس ان كل كافر في الحقيقه هنقول عليه ده هو اللي هو في النقد الثالث اللي شرحناه المره اللي فاتت. احنا قلنا في المتفق على تكفيره المعلوم من الدين بالنص. من ضمن ادله ان هناك من صور الموالاه ما لا يخرج من المله قصه حاطب بن ابي بلتعه. عشان كده نقول واما من عاونهم بتبليغهم اخبار المسلمين مثلا فقد دلت السنة الصحيحة على عدم تكفيره، وهي قصة حاطب بن أبي بلتعة. ونزل القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. إذا فعل حاطب كان إيه؟ كان موالاة، ولكن موالاة غير مكفرة. حاطب بن أبي بلتعة أرسل بعض

افتكروا في الصبال 30 سنة كان في واحد اسمه محمد سيد بني، كان حاكم الصبال وحكمها مش عارف 20 سنة، وكان شيوعي أكثر من ليني، كان بيعلن صراحة الإلحاد، وكان ماسك البلد قبضة من الحديد والنار، وبيقتل العلماء والدعاء. طب بيعلن الإلحاد، مفيش ربنا مفيش أديان، وفي ناس بتساعده على نشر الكفر. في بعض الناس دول بقى أنواع مختلفة من كتاب ومن جنود وضباط، بيطيعوا من يقول لهم اقتلوا المسلمين، من يقول يطيعون من يعني من ينشر الكفر في الناس، ينشر الإلحاد، ينشر النصرانية، ينشر ال ال ال القدح في الشريعة، يكتب كده أو يعاون عمليا بكده ويطيعوا في ذلك، يمسكوا المسلمين الجنود فرعون. دول بقى هم دول الطبقة الجنود فرعون اللي قتلوا السحرة، الذين يساعدون ويظاهرون ويعينون الكافرين المعلنين بكفرهم على إلزام الناس بالكفر، على إخراج الناس عن الإسلام. من فعل ذلك كان كافرا بلا نزاع، بالطاعة في الكفر وكذلك المتابعة في الكفر. إمتى تبقى موالاة الكفار في باب الطاعة معصية؟ لما يطيع في معصية الله. طاعة واحدة تتبع الموضة، اتباع مش كده، تتبع مين؟ الكافرات، تتبع الكافرات التبرك. طب هي كده تبقى وما يتولهم منكم فإنه منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم، منهم في القدر المشترك. نسألها الأول، أنت التبرك ده حرام ولا مباح؟ إيه التخلف اللي أنتوا فيه؟ إيه الحجاب اللي أنتوا ده؟ حجاب على القلب والعقل. المرأة من حقها تخرج كاشفة الرأس والوجه وتتزين زي ما هي عايزة، وتكون علاقات صداقة مع الرجال زي ما هي عايزة، وتمارس الجنس على حريتها. يبقى دي بقت ايه؟ هنا بقت منهم في الكفر. واحدة بتتبع الموضة، يكلموها تقول لما اتجوز لما اكبر. انا عارف ان ده غلط، بس اعضاء شبابي كده من غير ما حد يتجوزني مثلا، هذه تبقى ايه؟ عاصية. تبقى اطاعت او اتبعت او قلدت او تشبهت في المعصية مع اعتقاد انها معصية، يبقى دي معصية ولا، ولكنها ليست مخرجة من ايه؟ من الجنة. يجب الانتباه في هذا الناطق إلى التفرقة بين مظاهرة المشركين الذين يعلنون شركهم كاليهود والنصارى والشيوعيين، وبين المشركين الذين يستثيرون بالإسلام وهم المنافقون كالعلمانيين. فإن من والاهم ولو بالقتال معهم ضد المسلمين وهو لا يعرف كفرهم لا يكون كافرا، لأنه يظن إسلامهم، فلا يمكن الجزم بأنه ممن يحارب الإسلام وأهله. ولكن من علم كفرهم وعاونهم بالقتال معهم على حرب المسلمين فهو كافر جزما. قال ابن حزم: من لحق بدار الكفر والحرب واختار محاربا لمن يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد، له أحكام المرتد كلها. إلى أن قال: وليس كذلك من سكن في طاعة الغالية كأهل مصر والتروان، فإنهم وهو فالإسلام هو الظاهر وولاتهم على كل ذلك لا يجاهرون بالبراءة من دين الإسلام، بل إن الإسلام يبتسمون وإن كانوا في حقيقة أمير الكفار. في الناقد التاسع، اللي هو إيه الناقد التاسع؟

إلى ثلاث طبقات: كفار نوعا وعينا زي قلنا الدروز والبابية والبهائية وغلاة الرافضة والعلويين، كفار نوعا لا عينا يعني أقوالهم أقوال كفر لكن لابد من إقامة الحجة، وبعض العلماء بيلحقهم بالخارجين من الملة، بس ده قول مرجوح، دول زي الرافضة والخوارج. وأما أهل البدع الذين لا يكفرون الذين لم يخالفوا المعلومة من دين الضوار، هذه المسألة في اجتهاد في بعض الطوائف زي الرافضة والخوارج وجماهير أهل العلم على عدم تكفيرهم بالعموم حتى تقام عليهم الحجة. المسائل اللي جاية كلها ذكرت قبل ذلك، الفرق بين الإصرار والاستحلال والاستكبار والإباء والتكرار سبق شرحه قبل ذلك. وكذا مسألة حكم مات على التوحيد حكم مات على الشرك. والعموم احنا ايه نقف عند هذا الحد، وربنا يستر استكمله بعد العيد، قد اتى شهر رمضان اضلنا شهر رمضان، نسال الله عز وجل ان يبلغنا رمضان وان يوفقنا فيه لما يحب ويرضى. ونحن في هذا التوقيت خصوصا احوج شيء الى يعني نستغل هذه الفرصه في القرب من الله عز وجل، وان لا نضيع وقتا هدرا هباء في هذا الشهر الكريم. نحن نحتاج الى ملازمه القران وملازمه الصلاه والقيام خصوصا وكثره الدعاء والتضرع الى الله. فوالله ان هناك امورا لا مخرج منها ولا مدفع لها الا من عند الله عز وجل، ليس المخرج منها هنا من الارض انما المخرج من عند الله سبحانه وتعالى. ومن يكيد بالاسلام واهله ويريد ضياع البلاد والعباد والدين كثر، نسال الله ان يعافينا منه، لن يدفع عنا الا الله، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ولكن اذا علم ان اهل لذلك اذا اخذنا بالاسباب لدفع الفتن عنا وعن امتنا. وهذا الامر كما ذكرت يعني اعظم ما يؤهل الانسان له ذكر الله عز وجل، تلاوه القران، الصلاه والصيام، الصدقه. قد جمع الله لنا انواع الخير في رمضان، تهذيب النفس المبني على قله الطعام والشراب، ترك فضول الطعام والشراب والشهوه الجنسيه، ترك فضول النوم، الانسان ما ينامش كتير، لذلك شرعت صلاه القيام ليلا، ترك فضول الاختلاط بالناس، الانسان بقى يبطل كلام كتير ومجادله بغير التي هي احسن، وكثره المنازعات التي لا يقتنع احد الطرفين بالاخر، لما نلاقيها كده على طول نتوقف فيها. الخلطه محتاجين كل واحد يقعد لوحده شويه يحاسب نفسه على ما مضى، وترك فضول الاموال الصدقه، ترك فضول الكلام، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه في ان يدع صعبه وشرابه. ست اصول لتهذيب النفس جمعها الله عز وجل لنا في هذا الشهر الكريم، نسال الله عز وجل ان يوفقنا فيه ويحفظنا.